أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة عايزين نبارك لأحلى عروسين في الدنيا. النهاردة محاضرتنا بعنوان كتب كتابي، وطبعا مش كتب كتابي أنا يعني عشان ما تودناش في دائب الأول، إنما هنعيش فترة العقد بعد ما تكلمنا على أحلى خطوبة. عايزين النهاردة نتعلم أحكام العقد، ونبعت رسالة لكل الناس علشان محتاجين نغير حاجات كتير قوي بقت في مجتمعنا. لازم نعالج الموضوع بواقعية ونحط إيدينا في إيدين بعض، لأن في مشاكل كثيرة جدا تواجه كل شاب وفتاة في مرحلة العقد. فعشان كده النهاردة عايزين نشوف موضوع المهر، الشبكة، القايمة ولا نايمة، مش مهم، مؤخر الصداق. نتكلم على أركان العقد نفسه. عايزين نمشي مع بعض زي ما احنا كنا رسمين الموضوع. بصوا يا شباب، في ثلاث حاجات لازم تسأل نفسك في أي موضوع انت بتتحط فيه. اسأل نفسك ثلاث أسئلة: ايه وليه وازاي. ايه؟ أي شيء تريد، عايز ايه، وليه، وعايز تعمل كده ليه، وتلاتة ازاي هتعمل الموضوع ده. احنا من دلوقتي في مرحلة ازاي يبقى الزواج ده يبقى فعلا سبيلك الى مرضات ربك سبحانه وتعالى. اتفقنا ان احنا بنتجوز عشان نرضيه، ده رقم واحد، وبرضه نسعد نفسينا. وانا عشان كده عايز ابتدي درس النهاردة، وانا متصور دلوقتي بقى انه احنا في الاستعدادات للعقد، عايز ابتدي الدرس بان احنا نؤصل لمعنى جميل قوي غايب عننا. في حاجة يا شباب اسمها عبودية الفرح، عبودية ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بها. احنا مش متصورين المعنى ده خالص. مش ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا؟ الجماعة بتوع الاصول بيقولوا ان الامر لما بيبقى كده على ظاهره بيفيد الوجوب، واجب ان انت تسعد نفسك. في نفس الوقت يجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم للقربات إلى الله إدخال السرور على قلب المسلم. بس في حاجة بقى، الفرح فرحان. فرح بفضل الله وبرحمته ده جميل، وده تؤجر عليه، وده تاخد عليه حسنات، تبقى فرحان وربنا راضي عنك في السماء وتكتب لك في صحائف الأعمال حسنات. وفي فرح تاني لا يحبه الله، ما يحبوش. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. لما يبقى الفرح ده في حظ النفس، يعني ربنا راضي مش راضي مش فارق، المهم انا انفذ اللي في دماغي، ما بتفرقش معايا، انا عايز ايه دلوقتي، عايز كذا خلاص، اهو ده اللي ما بيحبوش. انما في الزواج مطلوب تعيش السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسلم وصححه الألباني، قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. ثلاث حاجات تسعدك جدا جدا، دي من أفضل الأشياء في الدنيا. خلاصة السعادة في الدنيا في ثلاث حاجات، ومن تعاسة ابن آدم وشقاوته في الدنيا ثلاث حاجات برضو. رقم واحد، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة. كل مشاكل الدنيا تهون، ومشاكل البيت دي بقى الملهاش حل. السكن فين؟ الراحة فين؟ فلما تكون زوجتك زوجة صالحة تسكن إليها، ولما يكون زوجك هو الزوج الصالح اللي يملى عليك حياتك، تبقى أنت حصلت السعادة بجد. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، وبالتالي الرجل الصالح، والمسكن الصالح، وبيت جميل هادي تعيش فيه، تبقى أنت مستريح. مش مهم فين، مش مهم انت حاطط فيه ايه، بس انت جوه البيت مرتاح. والمركب الصالح، والدابة السيارة اللي انت تتخذها، تبقى بالنسبة لك وطيئة وسهلة وجميلة وتأدي الغرض. العكس بالضبط من شقاوة ابن آدم، المرأة السوء أجرك الله، والمسكن السوء، والمركب السوء. طيب، في عبودية فرح، واحنا داخلين دلوقتي على الفرح، حق العبودية دي ايه؟ ربنا هيفرحنا وهيسعدنا. حقها ايه؟ حقها الشكر طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي، بيقول لما نزلت آية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اللي يجيب الفلوس ويكنزها عنده لا ينفقها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. فثوبان بيقول كنا في الوقت ده مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضة. الذهب والفضة ما نخزنوش. طب الكنز اللي الواحد ياخده من الدنيا دي ايه دلوقتي؟ كنز الفلوس؟ لا، ما تخزنش فلوس. طب أخزن ايه؟ ايه أخطر حاجة الواحد يتملكها وتبقى أفضل ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم، كلمة المال أصلا مش معناها الفلوس يا شباب، المال معناه كل ما يتملكه الإنسان. فبص النبي قال إيه؟ هيقول بقى دلوقتي بيت، هيقول دلوقتي سيارة، هيقول دلوقتي يبقى ليك مكان حلو كده، واحد عنده عزبة بقى، واحد عنده كذا، ما قالش كده خالص. أي المال خير؟ لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. آدي أفضل حاجة تتملكها في حياتك، إن لسانك ذاكر مش غافل. وكأنه بيديني الوصفة إزاي يكون الزواج زواج جميل، وتبقى فعلا الزوجة صالحة، ويبقى هو الزوج صالح، لو لسانهم مش غافل، لو مش هيتلهوا بالجواز عن ربنا المنعم عليهم، لسانهم ذاكر وقلبهم شاكر وهو حاسس بالنعمة. مش يتجوز وبعد كده يقول يعني ما هي زيها زي غيرها، لو كنت اتجوزت غيرها ما هي برضو كانت هتعمل كده، ايه يعني الشيء المميز فيها، وهي تقول برضو يا ما ناس احسن منه، يلا اديني رضيت بيه وخلاص والسلام، ويا ما ناس احلى منها ويمكن امكانياتها افضل منها ومش لاقية تتجوز، ويا ما ناس بيدخل عليها بالعشرات يتقدموا لها وللأسف ما بيحصلش نصيب، وهو كذلك. فالواحد يبقى مستشعر المعنى ده واحنا بنتكلم في عبودية الفرح، فيبقى لازم يبقى حق انه ربنا يسعدنا وربنا يفرحنا، حقها ان احنا نشكره وان احنا نذكره ولا نغفل عنه. طيب ايه رأيكم بقى من الاول علشان نشكره ونبقى فعلا بنقول الكلام ده عملي، وما بنقولوش كلام كده اه طبعا هشكره، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، احمدك يا رب، خلصنا كده. لا، حق الشكر بقى ان احنا نمتثل لشرعه ونعرف احكام الفرح دي ايه. النهاردة احنا عايزين نتكلم على العقد نفسه، احنا سمينا المحاضرة كتب كتاب على اعتبار العقد ده ايه هي احكامه. انت بتتجوز فرض عين عليك، ادي رقم واحد، فرض عين عليك، يعني تأثم لو ما تعلمتش الكلام ده، انك تبقى عارف احكام الشيء اللي انت هتعمله. ينفع تخش تصلي وتقول لي ما هي شكلها حلو كده وخلاص يعني اعملها اي حاجه زي ما الناس بتعملها كده؟ ما ينفعش. نفس الكلام هنا، هدخل اتجوز زي ما الناس بتتجوز؟ لا، في احكام لازم تتعلمها وتعرفها. ايه هي اركان الجواز؟ يعني لو ركن من هذه الاركان، كلمه ركن معناها الشيء اللي لو ما وجدش يبطل الشيء ده. يعني زي بالضبط كده في الصلاه، انت دلوقتي ركن من الاركان تكبيره الاحرام، لو انا ما كبرتش كده وانا دخلت مسبوق ورحت داخل على طول الصلاه تبطل. فبرضه الجواز ليه اركان. ايه بقى اركانه؟ ثلاث حاجات. رقم واحد، انه الزوج والزوجه يكونوا ما فيش بينهم موانع ان هم يجوزوا بعض، ما فيش بينهم مثلا اخوه، رضاع، نسب، ما تنفعش. ما تكونش امراه هتتزوج من واحد مخالف ليها في المله، ما تتجوزش واحد نصراني، ما تتجوزش واحد يهودي، ما يجوز شرعا الحاجات دي. يبقى اول ركن وجود الزوجين الخاليين من موانع الزواج. اثنين، الايجاب والقبول، اللي هي الصيغه، الصيغه اللي بتبقى في العقد، انه ايجاب. مين الايجاب؟ اللي هو الولي اللي هيتولى الامر. خدوا بالكم، ولي اللي هيتولى الامر يعني هي مش هتجوز نفسيها، عشان هنقول الكلام دلوقتي في الشروط. الولي سواء كان والدها، ده رقم واحد. ما كانش والدها يبقى لو هي كانت سيب ولها ابن، ابن كبير هو اللي يزوجها. ما كانش يبقى اخوها، ما كانش يبقى عمها، ما كانش يبقى ابن عمها. الطريق هكذا من جهة الصلب، من جهة الرجل، مش من جهة الام، مش الخال. العم يقدم على الخال. طب لو الخال هو اللي عايز يعمل، يبقى لازم يأذن الولي الاصلي. فمن الحكاية كده، يبقى ولي المرأة هيوجب. يعني يوجب ايه كلمة ايجاب؟ يعني هيقول زوجتك بصيغة صريحة كده، انكحتك، يقول انا هجوزك بنتي، زوجتك ابنتي، او زوجتك وليتي، او موكلتي لو هي وكلت هكذا. يبقى ده اسمه ايجاب. من ناحية التانية هو هيقبل، اسمه قبول. فهيقول قبلت منك زواجها. كده ايه؟ يتم العقد. كده اركان العقد نفسها. طيب في حاجه اسمها شروط العقد. ايه الفرق يا شيخنا؟ الشرط يبقى بره الحاجه. الشرط يبقى ايه؟ بره الحاجه. يعني الصلاه، شرط لصحه الصلاه ايه؟ الوضوء. الوضوء داخل الصلاه ولا بره الصلاه؟ بره الصلاه. ايوه، يبقى الشروط دي بره. انما العقد نفسه، العقد نفسه لازم ولي، ده جوه العقد اهو، ولازم يبقى فيه الزوج نفسه، ولازم الاثنين ما يبقوش فيهم اي مشاكل عشان العقد يبقى صحيح. تمت كده المسألة؟ مفهوم؟ طيب الشروط بقى، الشروط دي اللي احنا هنبتدي نوسع منها وناخد منها بقى الدروس الإيمانية والمعاني وكل حاجة. الشروط هنقول ست شروط. الشرط الأولاني انه يبقوا كفء البعض. قلنا الكلام ده في مواصفات شريك الحياة. رقم اتنين، التراضي. التراضي ده أمر أساسي في أي عقد، ان احنا الاتنين نبقى راضين. برضو كده، طب هي ازاي تبدي رضاها؟ ينفع نجبرها؟ لا يجوز اجبارها باي حال، انما ينبغي ان تاذن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين اذن المراه يكون ازاي. الحديث حديث خنساء بنت خزام، ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. ليه بقى؟ عشان الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم، ومعنى الأيم هنا التي لا زوج لها وقد سبق لها الزواج، يعني الثيب، يعني امرأة مطلقة أو أرملة، ماشي؟ لا تنكح حتى تستأمر. تقول يا بنتي في فلان متقدم لك، موافقة؟ آه موافقة. ما ينفعش هنا، لأن المرأة التي كان لها زوج الأمر هيكون أخف عليها من البكر اللي لسه بيتقال لها كده، فهتتكسف وشها يحمر واحوالها تبقى تمام التمام. فالكلام ده رعاه الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستامر، ولا تنكح البكر حتى تستاذن. قيل وكيف اذنها؟ قال اذنها ان تسكت، تحط وشها في الارض وتسكت. يبقى هو ده، هو دلوقتي ما فيش حاجه من دي، صح؟ عادي يعني، الله المستعان. ايام النبي يعني صلى الله عليه وسلم سكوت علامه الرضا، ده اللي كان عليه الحال يعني. يبقى الشرط الثاني انه يحصل تراضي، انها ترضى. ما ينفعش نجبرها على هذا الامر. يبقى هتتجوزيه يعني هتتجوزيه وكذا، بس في هنا بقى مشاكل. البنت ممكن تكون العكس، يعني احنا بنقول هو بيجبرها على الزواج من رجل غير كفء لها. طب افرض البنت متقدم لها رجل كفء وابوها مش عايز، يعني متقدم لها واحد ما شاء الله عليه دين واخلاق وابوها مش عايز وهو الولي، نعمل ايه في القصة دي بقى؟ في حاجة اسمها العضل. ايه العضل؟ كلمة العضل في الشرع معناها المنع، منعها ان تتزوج بكفء لها. في الحالة دي المسألة لازم تترد لولي الأمر، لعالم من العلماء هو اللي يفتي في المسألة كده، عشان الشباب بيقول لك أصل أبوها مقفلها وأنا راجل ملتزم وهي بنت ملتزمة وأبوها يا راجل أصلا ما بيصليش أو ما بيعملش أو ما يسويش، فأنا هاخدها كده وخلاص. لا يا حبيبي، ما ينفعش اللعب اللي أنت عايز تلعبه ده، لازم يرد الأمر إلى ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. يبقى مش انت السلطان طبعا ولا هي بنت السلطان، بس المهم يبقى لازم يبقى فيه مرد الى ولي الامر، فعالم من العلماء يترجع له الحكايه ويفتي فيها ويشوف فعلا الراجل ده بيمنعها ظلم وجور ولا لا، يمكن وجهه نظره صح. فلو فعلا طلع جور يبقى هو اللي يزوجها هذا العالم، او انها تتزوج تحت ولايه ولي الامر. ده الحكم الشرعي. طيب ثالث شرط، الولي لصحة الزواج. مفيش ولي يبقى مفيش جواز، يبقى الجواز باطل، الجواز لا يصح. يبقى الجواز العرفي زنا مقنعة، انه هو بنحب بعض وطبعا يعني مش ممكن انتوا عايزين تختصروا الجواز في ورقة. ايه الورقة؟ انا اكتب انا وهي حاجة تشهد عليا، ونخلي العصفورة هي اللي تشهد، يبقى شاهدي عدل، نجيب اتنين عصافير فوق كده واحنا تحت الشجرة، ويبقى خلاص. وهي تقول له زوجتك وهو يقول لها قبلت وخلاص كده. وهي صلاة النبي أحسن، والله صلى الله على محمد أحسن صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يصح بحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني قال لا نكاح إلا بولي. جت لفظ تاني رواه الطبراني صححه الألباني قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين، عشان ناخد بس الحديث ده معانا، عشان هيجي الشرط الرابع هيبقى شاهدي العدل. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث الأصرح بقى بيقول إيه؟ الحديث رواه أصحاب الكتب الخمسة، يعني المسند والسنن الأربعة، عشان تتعلموا حاجة، إلا النسائي وصححه الألباني. يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت، هي نفسها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الحديث الوحيد فيما أعرف اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظ ده بالتشديد ده بالقوة دي، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. طيب افرض دخل بها اتجوزه خلاص عرفي، قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل، على اعتبار ان هم عملوا كأنه جواز بس من غير ولي، وقال مهر وهدفع لك وتم الامر من غير الولي. النبي قال صلى الله عليه وسلم تاخد المهر بما دخل عليها بما استحل من فرجها، فان اشتجروا، فلو قالت له انا عرفت ان الحكم كده حرام وانا كده عايشه معاك في الحرام وما ينفعش، قال فالسلطان ولي من لا ولي له، يرجعوا الأمر إلى ولي الأمر هو اللي يفصل. إنما النكاح فسد، لا يصح هذا النكاح، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ابن المنذر يقول لا نعلم مخالف من الصحابة في هذا الحكم، الصحابة كلهم أجمعوا على أن النكاح بغير ولي حرام. طب جبتوها منين؟ طيب الجواز العرفي، قال لك أبو حنيفة ممشيها، أنتوا عايز تعقدها لي ليه؟ أيوة نعم، الإمام أبو حنيفة مذهب الأحناف لا يشترط الولي، والعلماء ردوا بهذه النصوص، ردوا بالأحاديث دي وقالوا ما ينفعش، ولا يوضع قول أحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما فيش أصرح من كده، بيقول لا نكاح إلا بولي، ما ينفعش جواز إلا في وجود ولي، وبيقول اللي يجوز كده من غير ولي باطل باطل باطل، يبقى عايز إيه تاني؟ فلا يوضع قول أحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي هتفتح معايا على طول ايه التطبيقات المعاصرة، قلنا الزواج العرفي كده ما هو إلا زنا مقنعة. شوفوا الإحصائيات الرسمية بتقول إيه. في مصر عدد حالات الزواج العرفي التي أمكن حصرها بين الطلاب والطالبات في مختلف الجامعات المصرية بلغ 130 ألف حالة. كشفت إحصائية عن وزارة الشؤون الاجتماعية إن أكثر من 255 ألف طالب، أكثر من ربع مليون في شريحة الطلبة بس في مصر متزوجون عرفيا بنسبة 17% من عدد طلاب الجامعات، البالغ عددهم في مصر 5 مليون. إحصائية أخرى، عدد حالات مجهول النسب 14 ألف طفل هم نتاج الزواج العرفي. احنا قلنا الكلام ده مش عادي، لو شفت بعينيك اللقطاء دول وهم بيبقوا ازاي حالهم، انا غسلت بايديا حالات من دي. ولو الرمادة كان شاف المنظر اللي شفناه في الغسل كان يعرف قد ايه جرمه امام رب العالمين، وقد ايه معنى واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. وانت ولا انت هنا، هي شهوة بيقضيها وخلاص، وبعد كده لما تبقى مصيبة تبقى مشكلة كبيرة مش عارف يتصرف فيها ازاي. تعالوا شوفوا واقع الشباب. واحد من الشباب في الاستبيانات اللي احنا بنعملها، والاستبيانات موجودة بعضها على النت، شغلته ايه؟ شغلته شاهد تحت الطلب. هو كده اي خدمة، يا بخت من وفق راسين في الحلال. فشغلته اي وقت اي اتنين عايزين يضبطوا احوالهم هو يشهد. فبيقولوا له ليه بتعمل كده؟ قال لهم بصراحة انا ضد الطرق التقليدية في الجواز، الشباب عايزة تعيش كده، بصراحة انا مع الطرق البسيطة والسهلة. وبعدين هم بيكون العقد على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والموضوع ما بيتوقفش على ان احنا لازم يعني يبقى اهلها موجودين ولا حاجة من دي. بيقول انا بقول هذا الزواج صحيح ومشروع، وبيقول لو كل وقت بدأنا يعني نعمل الحكاية دي ما كانش حد هيتجوز. بعدين اهالينا اصلا اتجوزوا من غير ما يوثقوا في المحاكم. القصة مش قصة توثيق، هو مش قصة ان هو كتبنا اسم الجواز ولا لا، القصة ان اركان الجواز وشروط الجواز مش موجودة اصلا. بيقول انا اعتبر الزواج العرفي فترة تجريبية لكل الطرفين، جربوا بعض ينفعوا نكمل، ما ينفعوش اقلب الصفحة وجيب غيرها. ويقول لك وبذلك يتجنبان مشاكل الطلاق وما يبقاش فيه نزاعات، ويبقى برضو ما فيش حضانة اطفال والكلام ده يعني، فيبقى جواز حلو كده. طبعا ده يعني زي ما قلت ما هو الا زنا بس مقنعة باسم زواج، ما ينفعش نقول حتى اللفظ ده زواج عرفي يعني، ما هي الا زنا بس بصورة صورة شكلية بتقول ان هو جواز. تعالوا نشوف البنات بتقول ايه. بنت 21 سنة في احد الجامعات بتقول انا مش عارفة انا اقتنعت ازاي بالفكرة المجنونة دي، انا وهو طلاب في جامعة من الجامعات، وطبعا هو مش هيقدر ابدا على تكاليف الجواز، واهله اصلا مش هيسمحوا ان احنا نتجوز واحنا لسه على مقاعد الدراسة. هو كان وسيم ولبق وكان ظريف وانا كنت بحبه جدا، ولم اكن افكر في شيء الا بالطريقة التي استطيع فيها ان اكون معه، اهم حاجة ان احنا نتجوز. جات الفكرة في دماغه نكتب ورقة، وقلت له زوجتك نفسي، وقال لي انا قبلت، وبقت تمام تمام، تم كل شيء بدون شهود بدون مهر بدون مأذون. وكنا بنتقابل في شقة صغيرة كان بيقول انها لاحد اصدقائه، وبعد مدة قصيرة بدأ يتهرب من مقابلتي وجعلني انتظره ولا يأتيني. ما خلاص هو كان نفسه في حاجة خدها انتهينا. ومش هي دي الجواز يعني الواحد يعني يضحي علشانها واعمل مشاكل مع اهلي ليه واعمل كذا ايه، وبعدين هي فيها وفيها وفيها، ويبتدي يشوف لانه لا شك الانسان مننا لابد ان يكون له عورات، فيعني لازم بعد كده بعد الجواز خلاص المسألة مختلفة، انما كده هو مش حاسس باي مسؤولية. وهم في الاصل دلوقتي الشباب اصلا طالع مش حاسس باي معنى للمسؤوليات، عشان كده بيطلق في السنة الاولى. وهو فاهم ان الجواز صحوبية حلال، يعني صحوبية اقعد اتمتع بيها وهي تتمتع بيها ونخرج مع بعض ونعمل مع بعض سوي تكاليف بقى وكلام وهيصة ووجع قلب، لا لا لا لا لا خلينا كده حلوين. فطبعا جواز عرفي بقى خلاص. فسابها طبعا، بتقول طبعا ما وصف لكوش حالتي بقت عاملة ازاي، بدأت اتصل عليه في كل مكان، بدأت احاول اوصله مش قادر اوصله باي حال، لغاية ما عرفت عن طريق واحدة صاحبتي ان هو كان مسافر ورجع من هنا لهنا، قابلته قال انا بصراحة ما عنديش رغبة ان احنا نستمر في العلاقة اللي كانت بيننا. وقبل ما افتح بقي بكلمة قال لي طبعا انت مش هتغمري وتفضحي نفسك، وراح مديني ورقة فيها عنوان دكتور وقال لي روحي اعملي عملية ترقيع علشان ما تحمليش هم. وقال لي انا اتفقت معاه على كل حاجة ودفعت لي مقدم عشان ما تقوليش ان انا ندل. اهلا اهلا. لا لا لا لا، ونعم الرجال. طبعا الحالات مش في الجامعات بس، منتشر جدا الزواج العرفي ما بين السكرتيرات والمديرين، وكالعادة يحصل نفس الأمر ويتجوزها عرفي ومعدين الناس تشك والموظفين يبتدوا يهمسوا في حاجة. واحدة منهم أحد الضحايا بتقول لما جينا اتجوزنا قال لي احنا هنروح عشان تعرف ان الموضوع ما فيهوش اي مشاكل هنعقد عند المحامي بتاعي، وكتبنا فعلا الورق وقال لي هيوثقوا ما فيش اي مشكلة كده جواز اهو. وساعد طبعا ما خد مزاجه وما بقتش نزلاله من زور، راح رماني. فلما جيت قلت له طب الورقة قال لي انت نسيتي ولا ايه، ده اصلا المحامي بتاعي، وانت فاهمة يعني ان المحامي بتاعي هيلعب من ورايا انا اللي بدفع له. بتقول وانا كنت وصلت ان انا حملت، فاضطريت ان انا اجهد حملي في عيادة احد الدكاترة، وصلت القضية للمحكمة، وطبعا اضطريت ان انا اتنازل عنها بعد ما كان الموضوع اتحول الى انه قضية زنا. وهكذا وهكذا. فيبقى يا شباب اللي يتلعب عليه ويقول ان الزواج العرفي او اي اسم من هذه المسميات ده اسمه زواج، يبقى بيلعب على نفسه وبيلعب بدين ربنا، ده زنا وليس بزواج، سفاح وليس بنكاح. مفهوم؟ طيب الشرط الرابع قلنا الشاهدين، لازم يبقى شاهدين عدل. طبعا صاحبنا اللي هو شغال شاهد ده ما ينفعش خالص، ده مش شاهد عدل، لازم يكون عدل. الشاهد ده يكون راجل يعرف ربنا موثوق فيه، بيخش جامع بيصلي، عدل، علشان لا يصح أن يكون شاهدا فاسقا. على هذا اتفق أهل العلم من المسلمين على هذا الأمر، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الشرط الخامس، وده هينفع قوي الناس بقى اللي بتعيش برا ساعات أو ليهم احتكاك بحد من أصحاب الملل الأخرى، نصارى يهود أي مكان. الشرط الخامس الإحصان. ما ينفعش يتجوز ولا تتجوز واحد مش عفيف. بمعنى دلوقتي بيجي لنا الأسئلة دي، أنا عايش في الحتة الفلانية عايز أتجوز واحدة مش عارف أمريكية أو واحدة من كذا، تقول له خد بالك شرط لصحة النكاح أن تكون عفيفة، فلو هي من سن 16 سنة وليها بوي فريند يبقى ما ينفعش. ما هم الأول فين شرط العفاف؟ ما يصحش. من الحاجات التي يندى لها الجبين، انا قرأت في احد الدراسات يعني واحد عامل دراسة عن انفجار الشهوات في مصر، فبيقول ان حصلت حادثة بالشكل ده في احد الاقسام الساعة 2 بالليل، الراجل واقف والبنت قدام المأمور، والبنت بتقول الجاهل اللي لسه فاهم ان احنا في القرون الوسطى دخل عليا النهاردة كان حاسبني عذراء. بس كده الراجل دخل بها، كانت ليلة العرس، فلما دخل بها لم يجدها عذراء فعرش يتصرف، فبقت مصيبة سودة. الإحصان الشباب، وانتوا عارفين الكلام ده كويس يا شباب، بيجي يقول لي انا مش عارف، انا خايف، انا ليا ماضي وخايف اتعاقب، انا تبت والله بس خايف اتعاقب فيها، ومن اللي انا شفته مع البنات معرفش هلاقي واحدة سليمة ولا لا. هو ده هو ده نتاج حاجات كتير قوي احنا عايشينها ومحتاجين نتغير منها. نتاج الحرية المزعومة اللي هي مش حرية ابدا، لان مش ممكن تكون هي دي معنى الحرية ويكون دي ضربتها يعني. المهم الشرط انه يكون عفيف وتكون عفيفة. ربنا سبحانه وتعالى قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. روى ابو داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عام أن صحابيا يدعى مرثد ابن أبي مرثد كان يحمل الأسارة بمكة، كان بينقل الأسارة، فكان في واحدة في مكة بغي، امرأة زانية كان له بها علاقة أيام الجاهلية يعرفها، تسمى عناق، وكانت صديقته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنكح عناق، عايز أتجوز عناق. قال فسكت عني. ثم نزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين إلا إذا تاب طبعا. يبقى اسم الزاني ده راح عنه خلاص ويرجع له معنى الإيمان، يبقى يتوب ويحسن في التوبة، يبقى خلاص الماضي ده انتهى خالص، وهي كذلك، ويتأكد وتتأكد تماما عشان ما نمشيش الأمور وخلاص لا لا لا حلوين حلوين وبقوا كويسين اهو، لا يتأكد تماما من أن هذا الأمر لا يكون. طبعا احنا قلنا كذلك اليهود والنصارى والأصحاب الملة الأخرى، ربنا ليه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. كلمة المحصنات عرفنا معناها يعني العفيفات. يبقى امرأة مشهورة باقتراف الفاحشة أو رجل فاسق معروم عنه أنه ليس بعفيف لا يصلح الجواز، يفسد. طيب الشرط السادس والأخير المهر، وهنا بقى هنتكلم على الشبكة والمقدم والمؤخر والقايمة والكلام ده كله. أول حاجة بس أقول لكم الأحكام، المهر حق من حقوق المرأة ليس لوليها، لأن احنا عندنا غلط في الموضوع ده، وأنا بنفسي شفت أحداث يندى لها الجبين. الولد قدم المهر والأهل خدوه واستثمروه وعملوا مش عارفة ايه وايه، والولد بعد كده يضحك عليه وجابوا له اي عفش من اي حتة وخلاص، وهو دافع مهر كبير جدا للأسف الشديد يعتقد ان المال ده ماله وانه ربى البنت ودفع وشيء فيها. هذا مالها بنص القرآن، قال الله وآتوا النساء صدقاتهن، صدقات يعني مهرهن، نحلة، نحلة يعني بطيب نفس. هنشرح الآية دي دلوقتي، بس خلونا ناخد أول حكم، حقها، حقها خالص ليها. اصبروا بقى علشان هتنفعني قوي في المؤخر دي. حقها يجب لها بمجرد العقد نصه، نص المهر، اتفقنا على مهر معين أنا مش قادر أدفع، قلت خليه مؤخر، هي ليها بمجرد العقد نص المتفق عليه ده، أو أنا خليت الشبكة من المهر، الشبكة دي تمنها كذا، هي لو لا قدر الله ما تمش الأمر ليها النص، لو أنا اعتبرت الشبكة من المهر، أو أنا سميت مهر أنا هدفع كذا وانتوا جيبوا اللي انتوا عايزين تجيبوه بمزاجكم، المهر كده نصه بمجرد العقد. خدوا بالكم بقى من الحتة اللي جاية دي، لو دخل بها اللي هو بنى بها خلاص، او خلى بها خلوة شرعية. يعني خلوة شرعية يعني يتقفل عليهم باب لمدة يمكن ان يدخل بها، يعني الباب اتقفل دقيقتين، لا الباب اتقفل 10 دقايق ربع ساعة ما عملش حاجة، الباب بس كان مقفول ما حصلش اي شيء بينهم. على قول جمهور العلماء يجب لها المهر كاملا وتعامل معاملة الزوجة. طبعا احكام ما حدش يعرف عنها اي حاجة، اوعى الباب بيتقفل لو الباب اتقفل المهر كله يا حاج ماليش دعوة الله المستعان. الخلوة الشرعية طبعا لا تليفونات، لا الخلوة الشرعية اللي احنا بنتكلم عليها هما الاثنين في مكان واحد، لدرجة ان العلماء قالوا لو بقي في مكان مظلم، مكان مظلم بعيد عن اعين الناس يجب لها المهر كاملا، يجب لها المهر كاملا بالحاجتين دول. المهم اول حاجة ده حقها، حق من حقوقها. تاني حاجة المهر ده شرط من صحة النكاح، شرط لصحة، احنا لسه بنقول يبقى ما ينفعش جواز من غير مهر، بس في حكم. طب افرض انا ما قلتش واتجوزت ونسينا القصه دي، ما اتكلمناش في مهر، وبعد كده ايه ده؟ ده المفروض كنا سمينا مهر. قالوا في الحاله دي يصح الزواج ويجب لها مهر المثل. مهر المثل اختها ادفع لها كام، بنت عمها كام، مهر المثل. يبقى ده الحكم الشرعي الاخر، انه ده شرط من شروط صحه الجواز. يجوز ان نعقد دون تسميه المهر، دون ان احنا نقول ان المؤخر كذا او كذا او كذا. ممكن ليه؟ نص الايه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه. طيب دلوقتي هو كده عقد عليها وما سماش المهر، وربنا سماها زوجه واعتبرها زوجه، وبيتكلم ان هو هيطلقها وما يطلقهاش والكلام ده، يبقى معنى كده ان احنا ينفع يبقى في عقد من غير مهر، بس يبقى المهر ده حق من حقوقها لازم تاخده بالبناء، او يجب لها بالبناء. يعني لو لم يسمى لها مهر وافرض مات وما تسماش لها مهر، ايه الحكم؟ يجب لها مهر المثل، يتاخد من تركته مهر مثلها لو ما تسملهاش. احنا النهاردة احكام فقهية كتير، بس في النص هنقعد نقول برضو شوية حاجات تطبيقات، بس النهاردة بنتعلم ازاي نتجوز صح. طيب مقدار المهر تدفع كام وتخلص الموضوع؟ قد ايه اقل حاجة؟ ربع جنيه ولا جنيه؟ مفيش حاجة اسمها اقل واكثر، الاصل التيسير. المسألة هنا متروكة للعرف، اقل حاجة جنيه يعني يبقى اقل حاجة، اقل شيء. بس احنا قلنا لازم يبقى في مهر، قال له التمس ولو خاتم من حديد، حتى ولو اي حاجة يعني، يبقى لازم يبقى في مهر ليها. وحيجي دلوقتي نقول السيدة فاطمة لما سيدنا علي كان فقير، وانا بقول الكلام ده للاخوات عشان تشوفي بنت النبي، وما فيش حد هيتحط في الميزان مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت النبي مهرها كان قد ايه؟ سيدنا علي قال له اريد ان انكحها، قال تزوجها. قال ما معك؟ معك ايه؟ لا الحمد لله يعني. قال واين درعك الحطمية؟ كان عنده درع، الدرع اللي بيستخدمه حاجة كده يعني. قال واين درعك الحطمية؟ قال نعم. قال فبها. فكان مهرها درع، يعني هيساوي كام يعني؟ درع بحديد، حاجة لما تطلع يعني هتطلع لها بكام يعني؟ 50 جنيه 100 جنيه؟ هذه مهر بنت النبي محمد. طبعا قلنا مفيش مقدار محدد، اقل واكتر برضو، لينفق ذو سعة من سعته. لكن هنا في احكام لازم اقولها. يصح ان يكون الصداق منفعة. يعني يعني ينفع اللي هي دي بقى اللي هيجوزها بما معه من القرآن، بأجر تعليمها القرآن. مثلا راجل محفظ بياخد مرتب مثلا بياخد له 400 جنيه 500 جنيه مثلا من دار تحفيظ، كويس؟ فأنا هعلمها ده، ده ليه تمن، فيبقى أجر تعليم القرآن ده مهرها. حلو كده؟ حلوة الشغلانة دي، ماشي. ممكن ايه كمان؟ زي قصة سيدنا موسى. قال سيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، اشتغل عندي 8 سنين وأجرتها الأجرة دي هي مهرها، فإن أتممت 10 فمن عندي. يبقى ينفع أشتغل حاجة ويبقى الشغلانة دي هي، أنا ما دفعتش فلوس، يبقى ينفع منفعة. حلو كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف موضوع تيسير المهر، ونوجه رسالة إلى ولي المرأة، وفي نفس الوقت عايز أكلم برضو العريس والعروسة في الموضوع ده. نكلم الولي الأول، نقول له ربنا قال، ربنا أمر الرجال فقالوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني ربنا قال اللي يطيب بنفسه، فما تجيش انت وتضغط عليه لغاية ما يتداين ويبقى الموضوع بالنسبة له متعسر ويبقى نحلة. ده ما عمره ما يكون عن طيب نفس. لما تبقى انت شايف ان الولد شاري فتبتدي تضغط عليه بزيادة، ما ينفعش يكون ده فعل اهل الاصول. لانه كل ما تيسر عليه، وانا برضو لسه هكلم الولد واقول له ما تستخدمش انت الموضوع بالطريقة دي وتبخل على البنت، بس خلينا نكلم الرجل الاول. فتيجي انت تضغط عليه علشان خاطر تقول انا كده بعزز البنت، مش هو ده. لان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود وصححه الالباني، قال خير النكاح ايسره. الدنيا لما تبقى متيسره هو يبقى فرحان، يقول لك ما شاء الله لا قوه الا بالله، دخلت خطبتها الموضوع ما خدش، المهر اتفهمنا الناس فعلا فعلا ما فيش بعد كده أصول. يجي لي الشاب من وراء أهل العروسة يقول والله يا شيخ لغاية النهاردة ما سألني مرتبك قد إيه. الناس فعلا عندهم أصل في التعامل، طالما يا ابني انت كده وهو متوسم فيه الخير يعطي له البنت ويبقى مستعين بالله سبحانه وتعالى في الأول. هو مش بيعتقد ولا بيعتمد على انه الولد معاه فلوس قد ايه ولا كذا، مش هو ده اللي هيسبب لها السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حسنه الألباني قال إن من يمن المرأة بركة، المرأة تبقى بركة عليك، تبقى هي دي المرأة العقود اللي انت فعلا تبقى قرة عين لك في الدنيا والآخرة. لما الواحد يقول يا والله دخولها علي بركة من ساعة ما تزوجتها، والواحد فعلا الرزق بيزيد وأحوالي تمام ونفسيتي مرتاحة. قال إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. تلاقي الأمور كلها متيسرة ما شاء الله، الخطوبة كانت سهلة والمهر كان سهل، وبرضو ما شاء الله مسألة الحمل والولادة ما شاء الله كانت متيسرة، فهذا دليل على يمنها. كان حاجة عايز أقول لك، أنت عارف مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كان قد إيه؟ لاحظوا أن زمن الصحابة أول حاجة النبي كان غني ولا فقير؟ لا ما كانش فقير. الناس متصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير علشان خاطر النبي كان كذا كذا كذا. النبي الرجل جاله قال له أنت ليك الغنم اللي ما بين جبلين، دول كانوا ممتلكات للنبي صلى الله عليه وسلم، أغنام ما بين جملين يعني عنده ثروة بالملايين. فقال له كل هذا لك يا محمد، كل ده عشان ايه؟ ده ايه الكنوز دي كلها؟ فقال أتعجبك؟ قال نعم. قال هي لك. تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد خمس الغنائم. تالت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب سهم خيبر وسع عليه جدا صلى الله عليه وسلم، ووسعه على زوجاته، لكن هو كان يؤثر الزهد صلى الله عليه وسلم. مش هياخد النبي صلى الله عليه وسلم الفلوس بقى ويعمل زي حالتنا يعني، لا، المال ينفقه في سبيل الله لا يبقي منه شيئا. عشان ما جيش تقول اصل هو دفع كده عشان النبي كان غلبان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهرها قد ايه. الحديث في صحيح مسلم، سألوا السيدة عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه الكل، خدوا نفس المقدار 12 أوقية ونش. الصحابي سأل ايه النش ده؟ قالوا النصف. ف 12 اوقيه ونص طلعت قد ايه؟ احسبها لكم عشان نفهم احنا بالعربي. 12 ونص اوقيه دي تساوي 500 درهم. ال 500 درهم دول لو حسبتهم دلوقتي يطلعوا تقريبا يعني من 200 ل 250 جنيه. فل قوي الجوازه دي. انا عندي استعداد يا شيخنا والله. طب كل واحد يطلع يلا يا شباب ويبقى نخلص الموضوع. لا لا بس دي لو حسبناها فضة، اصبروا هنعليها شوية. لو حسبناها ذهب نشوف الفضة كانت توازي قد ايه ذهب في الوقت ده، الدرهم ده كان يوازي قد ايه؟ قالوا سبع دينار ذهب. المهم يعني من غير ما ادخلكم في حسابية تساوي قد ايه؟ قالوا تساوي 176 وتقريبا ونص جرام ذهب عيار 24. انا حسبتها النهاردة طلعت تقريبا 25,000 جنيه. لا الفضة حلو. بس خدوا بالكم ال 25,000 دول يشملوا لو انت حطيت في الاعتبار الشبكة من المهر، ولو انت حطيت المؤخر، ولو انت هتدفع مقدم، كل ده المهر. فلو انت اعتبرت ده كله على بعضه يبقى يخلص كده. عملنا احلى خير معاكم. طيب سيدنا عمر كان يقول لأولياء النساء لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مرغوبة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها، كان أحرى أن يعملها رسولكم صلى الله عليه وسلم، فإنه ما أصدق أحدا من نسائه أكثر من 500 درهم. طب بناته 400 درهم، يعني لما جي ياخد خد أقل، ولما جي دفع أكثر. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسالة يا ولي المرأة يسر ولا تعسر. احنا في زمن صعب، هيجيبوا منين الشباب؟ كل ما اقعد اسال على اسعار الشقق واسعار الحاجات والله دايما اقول الكلمه دي، ربنا يعينكم، يعني هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ فيسر هذا الامر. ولو نطقت البنت لا نطقت وقالت اريد، بس يغلبها حياؤها، فخلي عند حضرتك شعور بما تعاني هي منه ولا تستطيع ان تفصح. ما يخلنيش بقى العادات والأعراف والناس هتاكل وشنا، اشمعنى يعني أختها ولا اشمعنى بنت عمها، لازم نعمل لها الشيء وشويات وهي مش أقل منهم. بلاش الكلام ده علشان في الآخر خالص ده بيفسد ولا يصلح. في الآخر خالص سيزهد فيها الناس وهو حيزهد أصلا في الموضوع. وأنا عندي نسب وإحصائيات على عزوف الشباب عن الزواج. ما هو هيتجوز عرفي ليه؟ لو كانت المسألة سهلة في الجواز العادي تنتشر الزنا والفواحش ليه؟ ما هو كده. فيسر ولا تعسر. وأنا بقول وما حدش يزعل مني من الأولياء اللي هيسمعوا الكلام ده في المحاضرة ولا الشريط ولا والله والله ذنب كل واحد في رقبتك لو عصرت عليه، لأن أنت كده مغلق للخير مفتاح للشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فاللي هتمنعه ده لو بعد كده راح يعني فعل أي شيء من الموبقات أنت هتاخد شيء من ذنوبه لأنك قفلتها في وشه وعصرتها عليه. الأمر الثاني بقى نكلم البنت في موضوع المهر. لما سألناهم إيه الموضوع؟ إيه رأيكم في موضوع المهر؟ بنات قالت أنا أفضل إنه يكون زي غيري حفاظا على كرامتي، لو مش معاه فلوس ممكن أتغاضى عن النقطة دي. والغالبية ودي حاجة من الحاجات اللي أنا توقفت عندها جدا، يعني أنا تصورت إن ده هيبقى لسان حال البنات كلهم. في الاستبيان البنات بتقول حاجة تانية، بتقول مش مهم، كل واحد على حسب ظروفه، أنا مش ببص للناس، المهم عندي إنه الشخص نفسه أكون مقتنعة به. الكلام ده ضغوط المجتمع، والبنت فاهمة وعارفة إن في البلد 9 مليون بنت مش متجوزة، والنسبة في البلد 2 مليون من 35 لـ40. وقول لي مين اللي هيرغب فيها؟ حالات خاصة، وتبتدي تخش هي في مشاكل، وتبتدي بقى اللي هيرغب فيها زوجة تانية، وتحس إن هي زوجة تانية دي كأنها هي الشيء اللي بالنسبة له ثانوي، فتبقى فيه مشاكل، وإحنا مش عارفين نعالج الأمور كلها من هذه النواحي. فلا شك إنه الأمر لازم يستشعره الناس. عشان كده أرجع تاني وأقول يا جماعة خلوا الشعار ده هو في موضوع المهر. هو قال له إيه الرجل الصالح؟ قال إيه لسيدنا موسى؟ قال له كلمة عايزها تكتب بمداد الذهب في مجتمعاتنا، قال له وما أريد أن أشق عليك، مش عايز أتعبك. اللي يجي يدخل البيت نقول له إيه؟ وما أريد أن أشق عليك، شوف يا ابني اللي أنت تقدر عليه وإحنا معك، هو ده. فيبقى من يمن هذه المرأة. أنا من باب التحدث بنعمة الله جات على دماغي إن فعلا ربنا يحفظ الشيخ، يعني ساعة ما بدأنا في الترتيبات قال اللي أنت تعمله أنا هعمل زيه بالظبط. أنا شبكتي كانت بـ1000 جنيه، هو الشيخ راح حاطط فوقيها زيهم، ساعتها ربنا كرم كان الجرام كان بـ40، يوم ما نزلت بقى بـ24 جنيه، اللهم لك الحمد. مش أي أي، فيعني هو ده وما أريد أن أشق عليك، علشان ما يبقاش الوضع للأسف الشديد اللي احنا وصلنا ليه. أقول برضو من باب بس تأكيد المعلومة على الإحصائيات اللي معانا، بلغت عقود الزواج في مصر سنة 2005 63,000 عقد. لاحظوا ال 63,000 عقد ده في شريحة قد إيه؟ اللي قدروا يتجوزوا 63,000 من ناس عندهم القدرة على الزواج توصل ل 15 و 18 و 20 مليون، اللي يتجوز منهم 63,000. كويس؟ عدد حالات الطلاق في نفس السنة 78,000، دي الإحصائيات الرسمية. قالوا إن ما بين 35% من الفتيات اللي لم يتزوجن إلى الآن تجاوز سنهم 35 سنة، 20% منهم يتزوجن ما بين 35 و 40، وفي الغالب زي ما قلنا يكون الوضع يعني زواج ثاني أو نحو ذلك. عشان كده ليس بكثرة المهر تحفظ البنت، الفلوس مش هي اللي هتجيب السعادة للبنت. عايزين نتذكر سويا يا أيتها العروس ويا ولي العروس قول الله جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. عايزين نفتكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله، ربنا يقسم جعله حق على نفسه، أن يعف هذا الشاب وأن يعينه إذا كان يريد العفاف، الناكح يبغي العفاف. وأنا يا أختاه عايز أضرب لك أمثلة حية على واقع آخر موجود. الأول ناخد مثال من السلف ونجيب الواقع شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين زوج امرأة رجلا بما معه من القرآن. أم سليم اللي هي الرميصاء، الرميصاء اللي هي تبقى أم سيدنا أنس، أم سليم الرميصاء اللي هي أم سيدنا أنس عرض عليها أبو طلحة الزواج، فقالت لا ينبغي أن أتزوج مشرك، أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها فلان وفلان وأنكم إذا أشعلتم فيها النار احترقت؟ أنتوا إزاي بتعبدوا الحاجات دي؟ داعية ما شاء الله جه استغلت الفرصة على طول، مش ثابته وقالت له لا حاجة لي فيك أنت راجل كافر، مش كده على طول، لا قالت له أنا ما ينفعش أن أنا أتزوج رجل لا يوافقني في ديني، أنا عايز بس أعرف منك إزاي أنت بتفكر في الموضوع ده، أنتوا بتعبدوا حاجة بتنحتوها بإيديكوا ولو حرقتوها تتحرق. فأحس أبو طلحة بضيق شديد فانصرف وهو لا يكاد يصدق ما يرى ويسمع، الكلام ضايقه لكن حبه الصادق جعله في اليوم التالي يأتيها ويعرض عليها عرضا مغريا، فبدأ يقول لها أنا هجيب لك وأعمل لك وأسوي لك و و و و. فأم سليم الداعية الذكية الذي دخل الإسلام في قلبها بص الرد، قالت له ما مثلك يرد يا أبا طلحة، زيك ما أقدرش أرده، أنت سيد الرجال لكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال ما ذاك دهرك، إيه ده، إيه اللي أنت بتفكري فيه ده؟ قالت وما دهري، قال الصفراء والبيضاء، أنت عايزة إيه؟ بيقول لها المعنى عايزة إيه يعني من الآخر، سيبك من الكلام ده، أنا هجيب لك صفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة، ده أنا هعيشك البغدادة كلها. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، فقط أريد منك الإسلام. قال فمن لي بذلك، من يعني اللي يعمل لي دي؟ قالت هو ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي وهو جالس، فجاء فأخبر النبي بما قالت أم سليم وأعلن بين يديه الشهادتين وأسلم، فتزوجته وكان مهرها الإسلام. ما خدتش مهر، قالت له مهري لا عايزة صفراء ولا بيضاء، مش عايزة فلوس، عايزة إسلام. في أخت النهاردة تقول عايزة التزام، أنا مش عايزة أخد لا شبكة ولا كذا ولا كذا، أنا أعرف أخوات تعمل كده بجد علشان لا نبخسهم حقوقهن، تقول إنك تحفظ جزء من القرآن وهو ده مهري مثلا، هو ده والله ده حاصل. الشيخ أبو زر القلموني ربنا يحفظه بناته كلهن على يدي مهرهن القرآن، بيجوزها بالقرآن، واشترط على زوج البنت قال له تختم كل أسبوع ختمة هو ده مهرها، تمام. طبعا يعني الموضوع تعدي أسبوع التاني التالت لكن بعد كده، بس المهم طبعا قال تعليمك لها آية من القرآن هذا مهرها. في ناس كتير، أحد الشباب الميسورين مهندس اشترط والد العروس عليه انه يكون مهرها، الولد ميسور الداخل بيقول انا جاهز يا جماعة شوفوا انتوا عايزين ايه، عايز مهرة دي، عايز شبكة ايه، عايز كذا ايه، انا جاهز ومعايا شقتي وكل حاجة وراغب فيه ان اتزوج بنتك، قال له مهرها 15 جزء. فالولد طب يا عم الحاج ما بلاش قوي كده، خد اللي انت عايزه، فقال والله ابدا. فالولد بعت جاب بعض الناس عشان يتوسطوا من هنا لهنا، المهر وصل 10 أجزاء ده بالآخر يعني، هو الآن يحفظ في دار تحفيظ علشان خاطر يتم مهر العروس. المعنى جميل، جميل انه يكون المعنى هكذا. احد الشباب برضو والد العروس جوزه بنفس الحاجة، الولد بيقول انا شغال مهندس في شركة بترول، فالحمد لله مرتبه كبير جدا، لما راح يتقدم قالوا له تجيب لها نسخة من أحد كتب السنة من صحيح مسلم ويكون تتم، أنت حافظ قد إيه؟ حافظ كذا، تتم 13 جزء، يعني كان مثلا ناقص له جزئين ثلاثة تتمهم. قالوا الوالد العروس بتعمل كده ليه؟ قال لهم أنا وضعت هذا الشرط لأني مؤمن ومقتنع بأن اللي حيناسبني واللي حيبقى جوز بنتي لازم يبقى على دراية كاملة بدينه وعلى الأقل يبقى يعرف حاجة عن كتاب ربه. فعشان كده يا أختاه بلاش بلاش النظرة اللي احنا عايشين عليها، النظرة بتاعت الناس هتاكل وشنا والكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، يعني في الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله. لأن الواحد لما يبص كده، هي لما يجي لها حتى جاب لها إيه وبعد كده تحتك باللي فوقيها تقول ليه، يعني اشمعنى فلانة تاخد كذا، أنا برضو كذا وكذا. فبلاش هذا المعنى اللي هو حب الظهور والتعالي على الناس والإحساس بالتميز، لأنه ده بيدخل معاني وحشة قوي، وبيبين أن في حاجة في القلب مش تمام، في خيلاء وكبر مش باين. والنبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيا جماعة الفخر مش بده، الفخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا جماعة مش بالدنيا نتوزن، ربنا قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمش العلو بكثرة الفلوس وبالشبكة الكبيرة وبالمهر الكبير هيكون هو ده سبب السعادة. عايز أقول بقى الرسالة للولد، ما تبخلش عليها، يعني أنت فتح دماغك برضو تهاد وتحابه، يعني ما أنت الهدية دي هتعمل شغل كويس قوي بعدين، يعني فيعني لا تبخل عليها بشيء. برضو من الصحابة من أمهرها مهر كبير مش قليل برضو، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، أمهرها وزن نواة من الذهب. نواة من الذهب دي بقى تطلع لها كم جرام، يعني 50 جرام مثلا، يعني المهم يعني أمهرها ذهب، يعني مش كلهم كانوا برضو أوقية فضة ولا كذا. فلو واحد عنده ساعة يبقى لينفق ذو ساعة من ساعته. طيب أخبار المؤخر، المؤخر ده بقى فيه مشكلة ما حدش فاهمها خالص. ايه المشكلة؟ هحفظكم عشان تفهموا، بس في نفس الوقت انا مراعي الثلاث اطراف، انا مراعي البنت ومراعي وليها ومراعي الولد، وعايز اقول حكم الشرع بعيد عن اي يعني فكر مسبق. المؤخر يا جماعة عندنا اعتقاد خاطئ فيه، ان هو المؤخر ده يجب للمرأة بمجرد الطلاق او الوفاة. وبيقولوا كده ليه؟ يقول لك يعني الست لما تتطلق هتبقى معهاش حاجة، ممكن يكون هو كانت معها شهادة ولا بتاع وقعدها 10 سنين، هتنزل تشتغل فين دي، ولو ملهاش حد ينفق عليها تعمل ايه، اهو يبقى معها قرشين تقدر تتعايش بيهم على تكاليف الدنيا، او لو رملت برضو نفس القصة هتعمل ايه، يبقى معها فلوس. وجهة النظر كويسة، لكن في بعض المحاذير الشرعية فيها. رقم واحد، احنا قلنا المهر مش بتاع وليها، المهر ليها، وبالتالي بمجرد انه عقد عليها قلنا ليها النصف، وبمجرد انه دخل عليها بقى دين في رقبته ناحيتها المهر كله. حلو، المهر كله ده متبقي مؤخر، فهو ساعة ما قالوا له اكتب، قال لك ايه يعني، يعني هي شغلانة يا عم اللي انت عايزه، اكتب يا ابني 50 50 60 ولا يهمك، ايه المشكلة يعني، هو يعني الكلام هيتعمل عليه حاجة. وبعدين ده محظور تاني بيقع في الناس، وبعدين ابقى انا اتصرف معاه، يعني نخلص الموضوع وبعد كده. لا يجوز، لا يجوز بحال ان تتداين ولا تريد الوفاء. شوفوا الكلام ده كويس، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه حسنه الالباني قال ايما رجل تدين دينا، يعني بقى عليه دين، وهو مجمع على ان لا يوفيه اياه، قال لك اكتب 50 اكتب 60 مش مشكلة، يعني 20 30 ايه القصة، وساعة ما تبقى معايا انا هضغط عليها لغاية ما تبرئني من المواقف، وهو لا يريد ذلك مجمع على الا يفيه، لقي الله سارقا، اسمه يوم القيامة فلان الحرامي، يحذر، لقي الله سارقا. وقال صلى الله عليه وسلم الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فانا وليه، إن لما أخذت دين النبي بيقول أنا ولي، أنا أتكفل به، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فتتحسب من حسناتك كلها ساعة القنطرة وانت خلاص داخل الجنة، تلاقي الرصيد كله اتسحب، أصل انت كان عليك دين وما وفيتوش وما كنتش أصلا عايز توفيه، فالقصة دين، فما ينفعش ان انت تكتب أي حاجة وخلاص والسلام. وفي نفس الوقت يلزمك شرعا ان انت تديها هذا المال بمجرد انك دخلت بها، طب انا مش هقدر ادفع لها، اتفق معاها هي مش وليها. دلوقتي انا كاتب 5000 10000 20000 اي رقم، انا كاتب المبلغ ده مؤخر دلوقتي، ده دين في رقبتي ليكي، انت عايزاه دلوقتي تاخديه في ايديكي ولا في وقت اخر؟ ده مالك، احطه لك تشيليه عندك، شوف انت عايزه ايه. او انا معيش دلوقتي فممكن بعد فتره يعني اسدد لك في وقت معين، ولا انت عايزاه فعلا تاخديه بعد الوفاه او بعد الطلاق لا قدر الله، يبقى مالك انت اللي تقولي، لانه صار مالك انا ما اخصبكيش على حاجه. لازم ده يحصل علشان خاطر يبقى ائتمرنا بالامر. بس انا عايز اخد بقى المحظور الثالث في موضوع المؤخر بالطريقه الاخرانيه دي. ايه المشكله؟ المشكله ان انت لو مت وعليك الدين ده يؤجل حسابك في القبر، ودي عذاب. قاعد انت مستني، هيبقى روضة في بيت الظلمة ده، بيت الوحشة ده، وانت قاعد ومحدش دخل يحاسبك، مستني لغاية ما يقضى دينك. القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصلي على اي حد اصلا عليه دين، ففي مرة من المرات داخل يصلي فسأل فلان ده عليه دين؟ قالوا له اه عليه دين. عليه دين قد ايه؟ عليه دينارين. فأعرض النبي ولم يرد أن يصلي عنه. فقام أبو قتادة أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الديناران علي، الدينارين علي أنا هدفعهم. قال أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال له كده خلاص في رقبتك أنت؟ قال له نعم. فقام فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاه من غد فقال له هل أديت عنه؟ أديته الدينارين؟ وفيت؟ فقال يا رسول الله لم يكن إلا أمس، لسه مبارح يعني ما لحقتش. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. فلقاه في اليوم الثاني فقال هل أديت عنه؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلده، يعني جلده كان مولع نار في القبر، دلوقتي هدي وبرد ودلوقتي سكن. شفتوا بقى موضوع الدين موضوع صعب قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديث اصرح، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني، قال من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثه دخل الجنه. ثلاث حاجات لو انت مت والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى حميك منهم تدخل الجنه، ايه هم؟ الغلول، السرقه من الغنائم وغيرها، السرقه يعني، والدين والكبر. لو الثلاث حاجات دول انت طاهر منهم تدخل الجنة. طيب ده المؤخر، فعشان كده انا بقول الاصلح والاوفق والافضل واللي احنا ينبغي ان احنا نعمله ان احنا نعمل ايه؟ موضوع المؤخر ده المفروض يكون ما بين الزوج وزوجته. اظن المتجوزين اصلا في احكام كثيرة اول النهاردة اول مرة يعرفوا الكلام ده، والنهاردة انتوا هتبقى الليلة جميلة مع بعض، يعني كل واحد هتقول لك عايز المؤخر، ربنا يستر. طيب الشبكة ايه الحكم المتعلق بها؟ البنات لما سألناهم برضو بعضهم او الغالبية قالوا بالنسبة لي دي شيء اساسي انا ما ضحيش بيه ابدا، انا بحس انه لو ما عملتش كده انه ده بيهين كرامتي. وبنت قالت لا اريد شبكة، العكس بقى دي هدية ليا، ولو انا تأكدت ان هو فعلا بيحبني وان هو هيراعيني مش مهم ان تكون الشبكة قد ايه. طيب انا بس عايز اقول الحكم بسرعة، الشبكة يا جماعة تاخد حكم من اتنين، يا اما تبقى جزء من المهر، في الحالة دي تاخد احكام المهر زي ما قلنا نصها بمجرد العقد، الكل بمجرد الدخول، ماشي؟ انت قايل لهم يا جماعة انا هدفع شبكة والشبكة دي من المهر مثلا، خلاص ده يجي معانا. طيب لو اعتبرناها بقى هدية للعروس كده وجبت لها لنص مهر ولا كل مهر ولا الكلام ده، بمجرد انت اديته لها وجبت ليها وما ينفعش تستردها بعد كده. احنا فرقنا، خدتوا بالكم لما كنا في الخطوبة قلنا وهي قالت لك خلاص انا فسخ الخطوبة، هي في الحالة دي تسترد الشبكة بتاعتك، انما في العقد ما ينفعش، هي تملكتها الان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة تدي هدية فيرجع فيها، تيجي بعد يوم تقول له والله انت ما تطمر فيك هات يا ابني هات، لا ما ينفعش، الا الوالد الا الاب لو ادى ابنه حاجة ممكن يستردها. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. يعني حتى حاجة كده مقززة قوي عشان يقول لك يعني ده وحش قوي قوي قوي قوي لو انت رجعت في هدياتك. هذه القايمة ايه اخباركم؟ نكتب قايمة ولا ما نكتبش؟ الحكم ايه؟ جائز كتابة القائمة؟ دلوقتي حكم الشرع ان انت تجيب شقة وتوضبها يا استاذ من الالف الى الياء. فهو ده حكم الشرع، انت توفر مسكن الزوجية وتنفق، هو الحاجتين اللي عليك ايه؟ النفقة والسكنة، وربنا جعل لك القوامة بيهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، ادفع يا حاج. هو كده. طب الناس يسرت الامر، فبدأ الراجل يقول طيب احنا هناخد مثلا جزء من المهر اللي انت هتدفعه، او احنا هنجيب احنا حاجة ونكتبها كده تمام، هنيسر عليه جزء من المهر، هنقول له يدفع حاجة بسيطة علشان هو ده اللي قادر عليه، والباقي كتب. يبقى اللي هيكتب ده من القايمة ده مهرها، هي ما خدتش مهر، فبالتالي يبقى يكتب الجزء اللي هو كان مهرها أصلا. مشكلة القايمة ليه؟ وانتوا تسمعوا القايمة لا تجوز لا تجوز، إنها عقد غش، هو بيكتبوا حاجات أفلام بتكتب، ومش عارف تلاجة شكلها عامل ايه وكم ضرفة وكم بتاعة وايه، ويكتبوا حاجات ويقيموها بأرقام ممكن ما تكونش صحيح. فهذا لا يجوز، لا يجوز ان هو يكتب شيء هو مش موجود اصلا، يقول له عشان ييسر الموضوع فيجيب حاجة تانية، لا اللي هو الاهل جابوه ويعتبر ده من مالها فيكتب طبعا، واللي هو جابه على سبيل المهر يكتب. في الحالة دي يبقى هنقيم الكلام، يبقى مهرها قد ايه؟ عشان كده انا قلت لكم هتنفعكم قصة ان مهر النبي صلى الله عليه وسلم دايما، انت ساعة الكلام ده هيكتب لك قايمة ب 30 40 وانت بتقول ايه المشكلة يعني؟ فاهمين؟ يبقى قائمة المنقولات تبقى حكمها زي ما قلت كده بالظبط، اللي هيجيبوا اهلها هيبقى طبعا يكتب لها، اللي هيبقى من مهرها ايضا يكتب لها. دي كده الاحكام الخاصة بكتب كتابنا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.